فمن رمى واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالزنا فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه من ذلك جعله خبيثا، نعوذ بالله، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين. وبهذا يعرف أن المسألة عظيمة وخطيرة، وأن الواجب علينا أن نكن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، نسائه كلهم والمؤمنين من قرابتهم. والله موفق. فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أنا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أن آل بيته هم زوجاته ومن كان مؤمناً من قرابته من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس وقد ساله من الصدقة، قال: إن هذه أوساخ الناس، وإنها لا تحل لآل محمد. وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم، ففي باب الفيء لهم حق يختصون به، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهم كرامة وشرف وسيادة، فلا تحل لهم الصدقة الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فلا تحل لهم الصدقة، هم أشرف وأعلى من أن تحل لهم الصدقة، لكن يعطون بدلها من الخمس. ثم بيّن في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم غدير خم، وهو غدير بين مكة والمدينة، نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعظ وذكر وحث على القرآن وبين أن فيه الشفاء والنور، ثم حث على أهل بيته فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ولم يقل إن أهل بيته معصومون وأن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها كما تدعيه الرافضة، فإنهم ليسوا معصومين، هم يخطئون كما يخطئ غيرهم ويصيبون كما يصيب غيرهم، ولكن لهم حق القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سلم. وقول عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني اعرفوا لهم ولا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكل إنسان مؤمن له حق على أخيه، لا يحل له أن يعتدي عليه ولا أن يظلمه، لكن لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين. وإذا كان هذا في حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك بحق الرسول؟ حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الحقوق بعد حق الله، يجب أن نقدم على النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس في المحبة والتعظيم وقبول الهدي، هديه وسنته عليه الصلاة والسلام مقدمة على كل أحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء وإكرامهم ورفع مجالسهم، يعني وما يتعلق بهذا من المعاني الجليلة. وذلك أن العلماء هم، ويريد بهم المؤلف، وذلك أن المؤلف يريد بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي عن بنته فاطمة وعن عمه العباس ولم يرثوا شيئا، لأن الأنبياء لا يورثوا، إنما ورثوا العلم، العلم بشريعة الله، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من ميراث العلماء. وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم، فلمن ورثهم نصيب من ذلك أن يعظم ويكرم ويبجل. فلهذا عقد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة العظيمة بابا، لأنها مسألة عظيمة، وبتوقير العلماء توقر الشريعة لأنهم حاملوها، وبإهانة العلماء تهان الشريعة، لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ذلت الشريعة التي يحملونها، ولم يبق لها قيمة عند الناس، وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة. كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم حسب ما جاءت به الشريعة، لأنهم إذا احتقروا أمام الناس وأذلوا وهون أمرهم ضاع الأمن، وصارت البلاد فوضى، ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. فهذان الصنفان من الناس، العلماء والأمراء، إذا احتقروا أمام أعين الناس فسدت الشريعة وفسد الأمن وضاعت الأمور، وصار كل إنسان يرى أنه هو العالم، وكل إنسان يرى أنه هو الأمير، فضاعت الشريعة وضاعت البلاد. ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونضرب لكم مثلا، إذا لم يعظم العلماء والأمراء، فإن الناس إذا سمعوا من العالم شيئا قالوا: هين هذا، قال فلان خلاف ذلك كذا وكذا، أو قال: هين هذا، هو يعرف ونحن نعرف. كما سمعنا عن بعض السفهاء الجهال أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم وقيل لهم: هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، أو هذا قول الشافعي، أو قول مالك، أو قول أبي حنيفة، أو قول سفيان، أو ما أشبه ذلك، قال: نعم، هم رجال ونحن رجال. لكن فرق بين رجولتك ورجولة هؤلاء، من أنت حتى تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد حتى تجعل نفسك ندا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ فإذا استهان الناس بالعلماء، كل واحد يقول: أنا ابن جلا وطلع الثنايا، أنا العالم، أنا النحرير، أنا الفهامة، أنا العلامة، أنا البحر الذي لا ساحل له، من يبقى؟ صار كلنا يتكلم بما شاء ويفتي بما شاء، وتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض السفهاء. الأمر كذلك، إذا قيل مثلا: أمر الولي بكذا وكذا، قال: لا طاعة له، لا طاعة له، لأنه مخل بكذا مخل بكذا. طيب، إذا أخل بكذا فذنبه على جنب، أنت مأمور بالسمع والطاعة، حتى وإن شربوا الخمور، وحتى لو أنهم عانقوا الزمور، كل شيء ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وإلا فطاعتهم واجبة، ولو فسقوا ولو عتوا ولو ظلموا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لنكن نحن مثل الشعب في ذلك الوقت، لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة، حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء الصحابة. أما والشعب كما كما نعلم الآن أكثرهم مفرط في الواجبات، كثير منهم منتهك للحرمات، ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين، هذا بعيد. لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع، نسمع ونطيع، وإن كانوا هم بأنفسهم مقصرين فهذا تقصيرهم عليهم، لهم ما حملوا، عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء ضاع الدين والدنيا، نسأل الله العافية. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن الجاهل متصف بصفة ذم والعالم متصف بصفة مدح. ولهذا لو تعير أدنى واحد من العامة تقول أنت جاهل غضب وأنكر ذلك، مما يدل على أن الجهل عيب مذموم كل ينفر منه، والعلم خير. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال. العالم يعبد الله على بصيرة، يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يبر والديه، كيف يصل رحمه. العالم يهدي الناس: أفمن كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها. لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا. فالعالم نور يهتدى به وينفع الله به، والجاهل عالة على غيره لا ينفع نفسه ولا غيره، بل إن أفتى بجهل ضر نفسه وضر غيره. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، يعني يكون إماما فيهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي لفظ سنا أي أكبرهم سنا. وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدم على غيره، يقدم العالم بكتاب الله ثم العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا خيرهم، لا يقدم من القوم في العلوم الدينية إلا خيرهم وأفضلهم. وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمام، وهذا في غير الإمام الراتب. أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ منه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والإمام إمام مسجد الراتب سلطان في مسجده، له السلطة. حتى أن بعض العلماء يقول: لو أن أحداً تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمامة فصلاتهم باطلة، عليهم أن يعيدوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذه الإمامة، والنهي يقتضي الفساد. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في النحر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا، والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه حديث حسن، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف رحمه الله من إكرام أهل العلم وأهل الفضل والكبير، فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قال ذلك ثلاثا: وإياكم هيشات الأسواق. قوله ليلني منكم، اللام هنا للأمر، والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون، والنهى جمع نهية وهي العقل يعني العقلاء. فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون، لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يفعله من الصغار ونحوهم. فلهذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتقدم هؤلاء حتى يلو الإمام. وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى، بحيث نطرد الصبيان عن الصف الأول، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول إلا أن يحصل منهم أذية، فإن لم يحصل منهم أذية فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية لا يلني إلا أولو الأحلام، وبين قوله ليلني أولو الأحلام، فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم، والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس بالغا أو ليس عاقلا. وعلى هذا فنقول إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول هؤلاء أخطأوا، من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. ومن جهة أخرى أنهم يكرهون الصبيان المساجد، يعني أن الصبي يبدأ ينفر عن المسجد إذا كان يطرد عنه. ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه على الذي طرده، فتجد يكرهه ويكره ذكره. فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطرد الصبيان من أوائل الصفوف. ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف حصل منهم لعب، لو كانوا كلهم في صف واحد كما يقول من يقول من أهل العلم لحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد واضطراب أهل المسجد، ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، يستفاد منه أن الدنو من الإمام له شأن، أن الدنو من الإمام له شأن مطلوب، ولهذا قال ليلني أن يكون هو الذي يليني. وعلى هذا فنقول إذا كان يمين الصف بعيدا ويسر الصف أقرب منه بشكل واضح فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن من أجل دنوه من الإمام، ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمام واثنان معه فإنهما يكونان عن يمينه واحد وعن شماله واحد ولا يكون كلهم على اليمين، فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام وتوسط الإمام من المأمومين. ولكن هذا أمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد هذا نسخ، وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه، ولكن كونه حين كان مشروعا يجعل أحدهم عن اليمين والثاني عن اليسار يدل على أنه ليس الأيمن أفضل مطلقا بل أفضل من الأيسر إذا كان مقاربا أو مثله، أما إذا تميز بميزة بينة فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل. وفي حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يتسوق فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه الأصغر فقيل لي كبر كبر، فيه أيضا دليل على اعتبار الكبر وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء، ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلا في القهوة أتيت بالقهوة أو بالشاهي فلا تبدأ باليمين، ابدأ بالأكبر الذي أمامك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له كبر، ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر ما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه إياه، فالظاهر أنه الأيمن من أجل التيامن، لكن قيل له كبر يعني أعطه الأكبر. فهذا إذا كان الناس أمامك فابدأ بالكبير لا تبدأ باليمين، أما إذا كانوا جالسين على اليمين وعلى الشمال فابدأ باليمين. وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير وعلى اعتبار الأيمن أي مراعاة الأيمن. فنقول إذا كانت القصة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معه إناء يشرب منه وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه ابن عباس فأعطاه ابن عباس رضي الله عنه لأنه هو الأيمن وقال أيمنون أيمنون، فإذا كان هكذا فأعطه على من على يمينك، أما الذين أمامك فابدأ بالكبير كما تدل عليه السنة، وهذا هو وجه الجمع بينهما. ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير يعني ما صب الفنجان وأعطاه الكبير فمن يعطي بعده، هل هو اللي على يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب أم الذي عن يمين الصاب؟ نقول يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير، لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر فالذي على يمينك هو الذي عن يسار مقابلك فتبدأ به، ما لم يسمح بعضهم لبعض ويقول أعطيه فلان أعطيه فلان فالحق لهم أن يسقطوه، والله أعلم.